أم على قلوب أقفالها؟ ويقول الله جل كذلك: كتاب أنزلناه إليه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بل مدح الله عباده المخلصين بأنهم يتعثرون بمواعظ القرآن. قال الله جل وعلا في وصفهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إلى أن قال سبحانه: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. أي هؤلاء المؤمنون إذا سمعوا القرآن لم يمروا عليه كأنهم صم لا يسمعون ولا عمي لا يبصرون، بل كانوا يتأثرون بالقرآن ويعملون بما جاء فيه، وهذا يزيد في إيمانهم. قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. معاشر المسلمين والمسلمات، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يعظ الناس بالقرآن امتثالا لقوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيدا. وهذه الآية هي آخر آية من سورة قاف، والتي تضمنت مواعظ بليغة تهز القلوب وتحيي النفوس وتبعث على الاعتبار والنظر إلى عقبى الدار. فيها مواعظ بليغة، فيها الإنكار على المكذبين المنكرين لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوتهم إلى التأمل في عظيم صنعه وبديع خلقه. فإن الذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على أن يبعث الناس يوم القيامة ويخرجهم ليحاسبهم. قال سبحانه فيها: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيجا، تبصرة وذكرى لكل عبد منيبا. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحبا حصيدا، والنخل باسقات لها طلع نضيدا رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. في هذه السورة موعظة عظيمة أخرى تذكر القلوب بمصالح الغافلين وأحوال المكذبين السابقين الذين حق عليهم وعيد الله بعذابه ونكاله بهم. قال سبحانه: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيدا. فيها موعظة مراقبة الله جل وعلا وأنه عليم بعباده خبير بهم لا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه، وقد أوكل لكل إنسان ملكين يتلقيان أقواله وأعماله، فكل لفظة وكلمة يقولها مدونة عليه أو له. قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيها موعظة سكرات الموت وفراق الدنيا. قال سبحانه: وجاءت صدرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيدا. إنها صدرة الموت ولحظة الفراق، فراق الأهل والأحباب، فراق المال والأصحاب، فراق الدنيا التي طالما قاصمت عليها وقاطعت إخوانك من أجلها، فراق لا بد منه، فراق لا مفر منه ولا مهرب. هذه اللحظات التي كنت لا تتمناها قد حان وقتها وآن أوانها، فلا مفيد عنها، ذلك ما كنت منه تحيدا. فيها موعظة أخرى بعد ذكر الموت وسكراته، ينتقل السياق إلى ما هو أشد منه وأفظع، إنه مشهد البعث وهول المحشر ورهبة الحساب. قال سبحانه: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. إنه يوم الوعيد، إنه اليوم المشهود، إنه يوم التغافل والتلاوم، يوم القارعة، يوم الهازفة، يوم التناد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فيها موعظة أخرى: وجاءت كل نفس معها سارق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرت اليوم حديدا. جاءت كل نفس ومعها سائق يسوقها إلى أرض المحشر وشاهد يشهد عليها. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: شاهدا من أنفسهم، كما قال سبحانه: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. جاء الشهداء ونشرت السجلات، والإنسان في غفلة عن هذا اليوم العظيم. جاء يوم الوعيد والإنسان في غفلة منه حتى يكشف عنه ويرى الأمور عيانا ويوقن بما كان يكذب من قبل ولكن لا ينفعه الندم شيئا. قال سبحانه: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ويكشف السياق عن جانب أشد وأعظم: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. لا إله إلا الله، إنها جهنم حرها شديد وقعرها بعيد، يحضر الملائكة إليها كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، فيقذفون فيها تباعا فتفتتهم ركاما. ثم تنادى جهنم: هل امتلأت واكتفيت؟ فتجيب جوابا يروع القلوب ويهز النفوس: هل من مزيد؟ هل من مزيد من الكفرة والمنافقين؟ هل من مزيد من العصاة والمجرمين؟ وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض. ويقابل معاشر المسلمين، ويقابل هذا الموقف الرهيب موقف أهل الجنة مع الجنة، فتقرب من المتقين. قال سبحانه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيدا. الله أكبر. تقرب الجنة للمتقين فلا يتكلفون مشقة الوصول إليها. ادخلوها لأنكم كنتم تخشون ربكم وتخافونه، لأن قلوبكم كانت سليمة من الشرك بالله، سليمة من كل الأجواء. ادخلوها بسلام، ولهم في الجنة ما تشتهي أنفسهم من الأطايب والملذات، بل ولهم أعظم من ذلك.